سيدخلون جهنم داخرين. يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بحسن اللجوء إليه، يأمرنا جل وعلا أننا نسأله وندعوه حاجاتنا كلها. ها نحن استسقينا ربنا تبارك وتعالى وما زال القطر لم ينزل من السماء، ولا ينزل إلا بأمره جل في علاه، ولا ينزل إلا بأمره تبارك وتعالى. فهل لا راجعنا أنفسنا ووقفنا على أسباب هذا المنع؟ هل لا راجعنا أنفسنا كما أمرنا بذلك ربنا تبارك وتعالى؟ قال الله عز وجل في أمم قد سبق، وسنته في الأمم جميعا واحدة لا تتبدل ولا تتغير، قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. أخذهم الله جل وعلا بالسنين، أي بالجدب والقحط، لعلهم يذكرون. والله تبارك وتعالى ما ظلمهم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ما علمنا أن من آثار الذنوب والمعاصي هذا الأمر؟ ما علمنا أن معصية العباد لربهم تبارك وتعالى وهو ينعم عليهم بأنواع هذه النعم تكون سببا للحرمان؟ قال رب العزة والجلال: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الذي يشكر الله جل وعلا على نعمه بأنواع الشكر كلها، شكر بالجنان، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح والأعمال، أن تستقيم على أمر مولاك وأن تكون مطيعا لربك جل وعلا فيما أمر به، أن ترجع إليه تبارك وتعالى في أمورك وشؤونك كلها، أن تقلع عن معاصيه، أن تقلع عن هذه المعاصي وتجتنبها. قال رب العزة والجلال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ليذيقهم الله تبارك وتعالى بعض الذي عملوا، أي بعضا من آثار ذنوبهم ومعاصيهم، وهذا من رحمة الله عز وجل بهم، لأن ربنا تبارك وتعالى ذو رحمة واسعة، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يعجل للعباد العقوبة بسبب سوء ما كسبت أيديهم، بل يمهلهم لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون إلى الله تبارك وتعالى وينيبون إليه جل وعلا بعد أن أظهر لهم هذه الآيات، وبعد أن ذكرهم ربهم تبارك وتعالى بمثل هذه العقوبات. نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عقابه عنا وأن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته. عباد الله، إن الذنوب والمعاصي هذا شيء من آثارها وسوء عواقبها، أفلا نتوب إلى ربنا تبارك وتعالى؟ أفلا نتوب إلى ربنا تبارك وتعالى ونرجع إليه بأن نمتثل أوامره جل وعلا ونجتنب نواهيه؟ وفي هذا الامتثال والاجتناب تحقيق لمصالحنا كلها، وتحقيق لسعادتنا في الدنيا وفوزنا يوم القيامة بين يدي ربنا تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى أجسامنا ولا إلى صورنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. إذا كانت هذه القلوب عامرة بذكره تبارك وتعالى وبالإيمان به جل وعلا، وأعمالنا على وفق ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى سيغدق علينا من نعمه كلها. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، وعد الله جل وعلا لعباده، والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده. لأسقانا ربنا تبارك وتعالى ماء غدقا برحمته جل وعلا التي وسعت كل شيء. المطلوب منا أن نستقيم على طريقته، أن نستقيم على ما أمرنا به ربنا جل وعلا، وأن نسير على هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن الله تبارك وتعالى سيبدل من حالنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يغيروا ما بأنفسهم ليس في خلقتهم، لأنها ليست لهم ولا يملكون فيها شيئا. إنما يغيرون ما بأنفسهم ما هو مناط التكليف بالنسبة إليهم، أن يغيروا من أحوالهم، يغيروا من أعمالهم، يغيروا من سلوكهم. إذا كانوا على العقيدة المخالفة، إذا واقعوا الشرك بالله تبارك وتعالى، فإنهم يتوبون إلى الله عز وجل، فإنه يجب عليهم أن يصححوا إيمانهم بربهم تبارك وتعالى، وأن يكونوا فيه كما كان سلفهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الهداية التي لا يفوز بها إلا من استقام على هذه الطريقة. واسمع إلى قول نبيك عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه وابن نعيم في الحلية وغيرهما بسند، قال فيه الحافظ ابن حجر حسن بمجموع طرقه. وكذا قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في سلسلته الصحيحة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت عاشر رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، خمس خصال يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله أن يدركها هؤلاء الخلص من أصحابه من المهاجرين. وما أدراك ما المهاجرين؟ الذين تركوا الدنيا وما فيها، الذين تركوا الدنيا وزينتها ورغبوا فيما عند الله، وخرجوا مجاهدين وخرجوا مهاجرين في سبيل الله وقد وقع أجرهم على الله. هؤلاء يستعيذ نبينا عليه الصلاة والسلام من خصال قد يدركوها ولم يدركوها ولله الحمد والمنة. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إذ إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ما ظهرت الفاحشة في قوم، ما ظهرت الفاحشة فيهم، والفاحشة الزنا وما حام حولها، وأعلنوا بها وتبجحوا بها وأظهروها في وسائل إعلامهم، وكانوا يدعون الناس إليها كالذين يدعون إلى الاختلاط وأنواع الفجور والمجون بالدعوة إلى وسائله وأسبابه، كل هذا من الدعوة إلى الفاحشة. وهذه ليست دعوة، وهذه ليست بدعوة المؤمنين، بل هي دعوة الصادين عن سبيلهم، كما قال رب العزة والجلال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نسأله جل وعلا أن يجيرنا ويجير أبناءنا. قال: إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع، أي بالأمراض والأسقام التي لم تكن عند أسلافهم، لم يكونوا يعرفونها، أمراض وأسقام جديدة ظهرت بسبب هذه الفواحش، كما هو حالنا الآن. ولا نحتاج إلى ضرب مثال، ولا نقص قوم المكيال، غشوا بعضهم بعضا في الوزن والكيل، كما هو الحال عندنا وفي أوساط تجارنا، حتى أصبح الأصل هو الغش، كما يفعل أولئك الذين يجعلون السلع الطيبة على واجهة صناديقهم وما كان من تحت، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ثم يدعون أن الناس جميعهم يعلمون هذا، الناس جميعا يعرفون أن ما كان من فوق كان من أجود الأصناف وما كان من تحت من أردائها. يعني أصبح الغش هو الأصل عندنا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. اسمع إلى قول الصادق المصدوق الذي يبين لنا عقوبة هذا الأمر. قال: إلا ابتلوا بالسنين، أي بالجدب والقحط وشدة المؤونة، أي ضيق المعيشة وارتفاع الأسعار، وهذا يكون بقلة السلع وكثرة الطلب عليها وارتفاع أسعارها، حتى تضيق الدنيا بأهلها لأجل هذا الأمر وجور السلطان. يسلط الله جل وعلا عليهم السلاطين الظلمة الذين يأخذون حقوقهم ويهضمونها ويظلمونهم عياذا بالله. قال وقال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وهذا الجزاء من جنس العمل، كما أنك تمنع ما أمرك الله عز وجل به ببعض من مالك وهو يسير، والمال مال الله تبارك وتعالى، والرزق رزقه جل وعلا، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. وما أعطيت في سبيله وامتثالا لأمره فإن الله يخلفه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالذين يخرجون زكاة أموالهم هم سبب من أسباب نزول رحمة الله على العباد، هم سبب من أسباب الغيث الذي يتنزل من السماء. ومن كان سببا في مثل هذا الخير كان له عند الله جل وعلا الأجر العظيم. وقال كذلك: ولولا البهائم، ولولا هذه البهائم التي لم تكلف، قال عليه الصلاة والسلام: لم يمطروا. أي رغم ذلك، رغم هذا المنع، فإن الله عز وجل برحمته الواسعة لأجل هذه البهائم فإنه ينزل عليهم المطر من السماء. ثم قال: ولا خفر قوم العهد، أي نكثوه ونقضوه، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم، فأخذوا ما بأيديهم. تسليط الأعداء على الأمة إنما هو بما كسبت أيدينا، إنما هو بما كسبت أيدينا، بخفرنا للعهود والمواثيق ونقضنا لها. قال: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه، أي ما لم تحكم أئمتهم شرع الله تبارك وتعالى، إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد، عقوبة من العقوبات الأخرى كذلك. هذا الاقتتال والفتن التي بين المسلمين، هذا الاقتتال والفتن التي بين المسلمين إنما هي أثر من آثار ذنوبهم وصدهم عن سبيل ربهم تبارك وتعالى. نستسقي ربنا عز وجل وندعوه ونسأله، والله تبارك وتعالى يحب منا ذلك، ويحب من عباده أن يرغبوا إليه وأن يرفعوا أكف الضراعة إليه. ولكن هذا مشروط بأن نقدم ما ينبغي ويجب علينا قبل أن نرفع أكفنا بالدعاء إلى ربنا جل وعلا، أن نصلح ما بيننا وبينه حتى يصلح الله عز وجل حالنا كله، أن نصلح ما بيننا وبينه بالتوبة والرجوع والإنابة إليه حتى يصلح حالنا كله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا وعد ربنا، وربنا جل وعلا لا يخلف ميعاده. فتوبوا إلى الله عباد الله، وأنيبوا إليه، وأكثروا من الاستغفار والتوبة، فإنها مفتاح الفرج بإذن الله تبارك وتعالى، لأن رحمة ربنا علينا واسعة عظيمة. نسأله جل في علاه ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن يصلح حالنا كله. نسأله جل في علاه أن يغيثنا وأن يحيي به الأرض والعباد، إنه سميع مجيب الدعاء. كما نسأله جل في علاه أن يشفي مرضى المسلمين جميعا، وأن يرحم موتاهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم اعلي راية التوحيد وكل أهل التوحيد ناصرا ومؤيدا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اجعل بأس أعدائهم بينهم شديد. اللهم مزق صفوفهم وشتت كلمتهم، واجعل الغلبة لأوليائك ولعبادك المؤمنين المتقين. اللهم احشرنا في زمرة نبيك، وارضى عنا كما رضيت على أصحابه الكرام، إنك سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.